الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. بعون الله وتوفيقه ولطفه وجوده وكرمه، نحن في هذه الأمسية، أمسية الاثنين السادس عشر من شهر صفر لعام 1436 من الحجرة النبوية الشريفة، الذي يوافق 8 من 12 في عام 2014، ونحن نواصل في كتاب المتشددون لصاحب الفضيلة العلامة المحدث الأصولي المدقق فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية حفظه الله ورعاه. ونحن نواصل في الدرس السابع، حيث يوافق القضية السابعة من هذا الكتاب، وقد جاء هذا العنوان وهو الدرس السابع بهذه العبارة: سبعة، تحريم الصلاة في المساجد ذات الأضرحة والتصريح بوجوب هدمها. هذا هو الدرس الذي سنبدأ به إن شاء الله. يعني بذلك أن المتشددين يقولوا المساجد فيها الأضرحة بمعنى القبور بجوار الصلاة فيها ما صحيحة، وأن المساجد دي لا بد أن تهدم فيها منها الأضرحة. يقول الدكتور: يحرم المتشددون الصلاة بالمسجد الذي ألحق به ضريح رجل صالح، ويصرحون بوجوب حتم الضريح أو المسجد، وهم بذلك يخالفون إجماع المسلمين. واحد يقول: طيب أنا لو خالفت الإجماع عندي شنو؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر الوعيد في القرآن، قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. يعني الإجماع هو سبيل المؤمنين، وأنك إنت لما تخالف الإجماع اتبعت سبيل غير المؤمنين، وما في شيئا وداك إلى ذلك إلا الهوى، لأنه اتوليت أمرك. الله قال: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقال بذلك هم خالفوا إجماع المسلمين، نصيره يعني الشل إنت وليت عمرك نجعل هو الذي يتولاك، مش الله، مش إنت جعلته لغير الله. الله قال خلاص وكلناك إلى غيره. ويستفزون مشاعرهم لمن يقول الصلاة ما بتجوز، بيعملوا استفزاز لمشاعر المسلمين. فالصلاة بالمسجد الذي به ضريح أهل الأنبياء عليهم السلام أو الصالحين صحيحة ومشروعة، وقد تصل إلى درجة الاستحباب. ويدل على هذا الحكم عدة أدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وقد فعل الصحابة وفي الصحابة وإجماع الأمة العملي. أحيانا الإجماع يكون قولي بالقول، وأحيانا يكون بالعمل تطبيقا. فمن القرآن الكريم قوله تعالى: فغالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. كلنا بيعلم أنه الآية بتتحدث عن أصحاب الكهف بعد ما غابوا المدة الطويلة 309 سنوات، لما ربنا أزهرهم وبعد ذلك عادوا إلى كهفهم. الناس بيقوا فئتين، في مسلمين وفي كفار. ربنا سبحانه وتعالى قال أن المسلمين قالوا شنو؟ فقالوا أول الجزء الأول اللي هم الكفار قالوا بنوا عليهم بنيانا. جل الجزء الأول قالوا نعمل لهم بنيان هنا شنو عند قبورهم ربهم أعلم بهم. الجزء الثاني قال الذين غلبوا على أمرهم اللي هم الناس اللي كانوا على منهج أولئك وهم المسلمون قالوا لنتخذن عليهم مسجدا. لنتخذن عليهم مسجدا بمعنى شنو؟ مكانا يعدى فيه شنو؟ العبادة. الكهف آية 21. ووجه الاستدلال بالآية أنها أشارت إلى قصة أصحاب الكهف حينما عثر عليهم الناس، فقال بعضهم نبني عليهم بنيانا وقال آخرون لنتخذن عليهم مسجدا. والسياق يدل على أن الأول قول المشركين، والثاني قول الموحدين الدارين عمل المسجد. والآية طرحت الغولين دون استنكار. ما منعت ناس بنيانا ولا ناس مسجدا، ولو كان فيهما شيء من الباطل لكان من المناسب أن تشير إليه وتدل على بطلانه بغرينة ما أي علامة هي الغرينة. وتغريرها للغولين يدل على إمداء الشريعة لهما. كان واحد قال ده في الأمم السابقة، نقول إذن حتى في الأمم السابقة ما ممنوع ذلك، ولا ما وقع علينا. يعني إذا الورد في الأمم السابقة نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ده كان شنو يا أخوانا؟ السجود من فوق لشنو؟ للغبر. هذا هو المفهوم ده على الذهن. بل إنها طرحت قول الموحدين بسياق يفيد المدح، وذلك بدليل المقابلة بينه وبين قول المشركين. شوف الكلام ده، دلك بنيانا ودل الله قال لنتخذن عليهم مسجدا. في فارق بين البنيان المطلق وبين المسجد، شايف؟ بين قول يعني المشركين المحفوف بالتشكيك، بينما جاء قول الموحدين قاطئا ابنوا عليهم بنيانا أي بنيان بس، لكن ليه قولهم قاتل نتخذن عليهم شنو مسجدا، لأنه فيه نوع من التحديد. قال نابع من رؤية إيمانية، فليس المطلوب عندهم مجرد البناء، وإنما المطلوب هو المسجد. وهذا القول يدل على أن أولئك الأقوام كانوا عارفين بالله معترفين بالعبادة والصلاة. يلا مولانا، هل تقدر تجيب لنا قول مفسر؟ قال الرازي في تفسيري لنتخذن عليهم مسجدا نعبد الله فيه ونستبقي آثار أصحاب الكهف بسبب ذلك المسجد. كان قلت ليه دارين يستبقوا؟ ما كان ابن المسجد إذن في الحلة هناك، والمسجد ليه دارين يعملوا في الكهف؟ مع أنه بالاتفاق أنه مع الكهف كان شنو يا أخوانا؟ ما في بلد، في الخلا وفي جبل وفي حتة وعرة. الأخبار كلها قالت هذا الكلام. المناسبة شنو؟ ناس يخلوا أمدرمان يمشي شنو أخوانا فوق الجبل بتاع شنو يعني كردوش ويبنوا لهم مسجد هناك، ما يسووا هنا، طيب هنا ما في حاجة لهم. إذن قالوا دايرين شنو؟ مش العبادة براها، يحافظوا على تلك شنو البقعة المباركة التي ضمت شنو أخوانا الآثار بتاعة الناس الصالحين. واقع لنا هذا الكلام، دقوا الإمام الأشاعرة أخوانا الإمام فخر الدين الرازي بسبب ذلك المسجد. وقال الشوكاني ذكر اتخاذ ذكر اتخاذ المسجد يشعر بأن هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم هم المسلمون، وقيل هم أهل السلطان. أهل السلطان في الوقت ده كان عندهم ديانة تخالف الدين الصحيح، والملوك من القوم المذكورين، فإنهم الذين يغلبون على أمر من عداهم، لكن والأول أولى. لا، والأول أولى، الآن مش هم المسلمون، هم اللي غلبوا على أمرهم، بمعنى بيبقوا هم اللي قايمين بالترتيبات ليش يا أخوانا لبناء المسجد ولإبقاء هذا التراث بتاع الصالحين. ومن السنة حديث أبي بصير الذي رواه الزهري في مشاهير من مروياته، أن أبا بصير انفلت من المشركين بعد صلح الحديبية وذهب إلى سيف البحر سيف، ولهق به أبو جندل بن سهيل بن عمرو، انفلت من المشركين أيضا، ولهق بهم أناس من المسلمين حتى بلغوا 300، وكان يسمي بهم أبو بصير، وكان يقول الله العلي الأكبر، من ينصر الله ينصر، من ينصر الله ينصر. ده من جملة الكلام اللي بيقوله. طيب نتم القصة حتى نبين الحاصل. فلما لهق به أبو جندل كان يؤمهم، وكان لا يمر بهم عير لقريش إلا أخذوها وقتلوا أصحابها، فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم، إلا أرسل إليهم فمن أتاك منهم فهو آمن. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي جندل وأبي بصير ليغلما عليه ومن معهم من المسلمين أن يلحقوا ببلادهم وأهليهم. فغدم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي جندل وأبو بصير يموت في لحظة تحت الغرغرة فمات، وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقرأه، فدفنه أبو جندل مكانه وبنى على قبره مسجدا. هذا الكلام ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ترجم فوق لأربع ألف وكسر من الصحابة، وصاحب الروض الأنف الجزء الرابع 59، دمن الإمام الصحيحي شرح به السيرة النبوية في 5 مجلد، وذكر ابن سعد في الطبقات عنده 14 مجلد، ذكره في المجلد الرابع صفحة 134، وصاحب السيرة الحلبية العلامة الحلبي أخونا في 9 مجلدات بالمقاس الكبير، حسب الطبعات اللي فيها التعليق بتصل 20 720، ورواه أيضا موسى بن عقبة في المغازي وابن إسحاق، ده صاحب السيرة الأولانية في السيرة، ومغازي موسى بن عقبة من أصح كتب السيرة، ده طبعا الشيء المدون إلى على الجرح والتعليم. فكان الإمام مالك يقول عنها: عليكم بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة فإنها أصح المغازي. وكان يحيى بن معين دغري مالك يقول: كتاب موسى بن عقبة عن الزهري من أصح هذه الكتب. طيب دايرين نفهم هذا الكلام معناه شنو يا أخونا أبو بصير وأبو جندل؟ النبي عليه الصلاة والسلام تم 13 سنة في مكة يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل، ثم بعد ذلك أذن له بالحجرة، أمر بالحجرة فهاجر إلى المدينة، مشى المدينة لحد 6 سنة في المدينة، قام مشى العمرة صده المشركون في سنة 6، وحصل الاتفاق قالوا له تجي السنة الجاية أنك تعتمر. الاتفاق اللي وقع في سنة 6 ده كان فوق شنو؟ اسمه صلح الحديبية. الصلح بتاع الحديبية أنه من الشروط، من جملتها اشترط المشركين على النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا كان واحد منهم جل المسلمين المسلمون ملزمون برده، ولو مسلم ارتد خل الإسلام ولهق بالمشركين هم ملزمين برده. النبي قال أنا وافقت خلاص خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم تم الصلح بجائز جاء أبو جندل يهجل في قيوده حديث البخاري وكان مقيدينه ما قال يا رسول الله أنا ذو المسلم وكيف يرجوني لأهل مكة والجماعة يفتنوني في ديني والنبي بيعرف ماذا يصنع قال ارجع ربنا بيجعل لك فرج بينما أبو جندل كذلك لقى طريقة كسر الجيت بين مكة والمدينة لا هو في مكة ولا في المدينة ما شقعت في الخلاء له أبو بصير أي ظل من المستضعفين اللي أسلم وما تمكن من الهجرة ما ممكن يمشي الحق النبي في المدينة خذ بالك لأنه النبي اشترط والنبي بوفي بأهده ما زي المسلم الأشوائي كل يوم يقود أحد المسلمين يفوركوا هو يموت علشانه من دي الإشكالية بتاعت المسلمين الآن النبي عليه الصلاة والسلام يوفي بأهده قال له أنا ما دام اشترطت ما بنقض الأحد إتو عقود الله بيجعل لكم فرج طيب ما في طريق يوصل المدينة يمشوين قاعدة في الخلف في النص ما هم في مكة ما هم في المدينة يلا أي ظل ضعيف يمشي الحق هناك لا من بلغ عددهم كم 300 وكسر قالوا كده حنشوف قريش هيمشي بين كان جاءت جماعة بتاعت قريش يقتل الجماعة ويشيل الأموال ويأكل التمر ويوزع القريشات في جيبهم ونشوف أن قريش كانت تقدر تعيش بدون شنو بدون تجارة ما ممكن تعيش إلا بالتجارة بتاع شنو رحلة الشتاء والصيف الشتاء والصيف يعني من جملتها بيمشي للشام وبيمشي لليمن في وقت الصيف قريش ازعجت ازعاج شديد بالشرط اللي هي شنو اشترطته الجبيل النبي اشترطه وبيعرف ماذا يصنع لكن هم شايفين نفسهم أنهم شنو متغلبين النبي عليه الصلاة والسلام وفى بأهده آخر حاجة ونحن قصرنا في القصة أبو بصير ما كان لهم مشى للمدينة بعد ما مشى المدينة أبو جندل ولا أبو بصير هو أبو بصير مشى للمدينة قريش رسلت قالت بن طالبك بالرجل ده ترجع لنا قال هذا حق يلا قوم أبو بصير أرجع ترجع وين قال ترجع مكة معهم قال خلاص سلموا زور راجل فوق أربع كرعين نفرين يقدر يودوه مجاهد كبير قال خلاص نمشي مشوا كده مسافة نفرين سايقين كده يساق لهم جل نظر لهم في حتة كده واحد من عنده سيف قال كده شوف سيف الدقاتة كده قام شال سيف وضرب واحد يضرب وقتله الثاني ده صار طيارة لحق شنو لحق النبي عليه السلام في المدينة لما مشى من شدة الخوف الرب بتاعته ذاته شنو النبي مما شافه قال ده شاف الموت ها بعد شوية أبو بصير جاء نظلم قال أنا ما أحدت ما تقعد في المدينة إنت عمش يعني ما مشى وقعت هناك في الخلاء أي ظلم من مكة من المستضعفين حسب الشروط مشى لحقه وقطعوا الطريق والجماعة اتدرروا آخر حاجة رسلوا للنبي قال بنسألك بعله والرحيم ده سؤالهم واتقوا الله الذي تساءلون به أي واتقوا الله واتقوا الأرحام ألا تقطعوا كده أبو زكاة زمان بيسألوا بيقول بعله والرحيم يلا قالوا بنسألك بعله والرحيم الشر داك فكينا ما كان من صالحنا نحن قالوا فكينا ماذا يرنوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم شنو كتب جواب عشان يجوا لمن جاه الجواب والجواب شنو في يده بيقراه وروح مرقت وأصحابه شنو يا أخوانا دفنوه وبنوا مسجد بجواره داري وريك دفع إلى الصحابة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في أصح كتب السيرة النبوية يلا وقع لنا الشاهد من القصة هذا والسلام يلا نشوف الحاصل أما ذيل الصحابة رضوان الله عليهم يبتدئ في موقف دفن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلافهم فيه وهو ما حكاه الإمام مالك رضي الله عنه عندما ذكر اختلاف الصحابة في مكان دفن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم فقال ناس يدفن عند المنبر وقال آخرون يدفن بالبقيع فجاء أبو بكر الصديق فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دفن نبي قد إلا في مكانه الذي توفي فيه فحبر له فيه ووجه الاستدلال أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اقترحوا أن يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المنبر وهو داخل المسجد قطعا ولم ينكر عليهم أحد هذا الاقتراح بل إن أبا بكر اعترض على هذا الاقتراح ليس لحرمة دفنه صلى الله عليه وسلم في المسجد وإنما تطبيقا لأمره صلى الله عليه وسلم بأن يدفن في مكان قبض روحه الشريف صلى الله عليه وسلم. في مكان قبض روحه الشريف صلى الله عليه وسلم. يلا سفهمنا الكلام ده بسدمجنا. النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صعدت روحه إلى ربه جل وعلا الجماعة قالوا طيب ندفنوه. فهدين قالوا ندفنوه عند المنبر بتاعه ده. قالوا ده تبدل التابعين ولا أتباع التابعين. وحدين قالوا نودي البكي. إذن الشاهد بس كون الصحابة في عقيدتهم عنه النبي لو دفن عند المنبر ما له حرام ولا جايز. عندهم جايز. عشان كده في نزول بيتكلم بحاجة وهو شنو بيدل إلا الصحابة وما بيعرف. وآخرون قالوا نودي البقي ندفن هناك. سيدنا أبو بكر قال لا دي ما قضية محسومة. سميت النبي عليه الصلاة والسلام قال أي نبي بيدفنوه في المحل اللي هو شنو هو بيدل صغوره. فدفن في بيت السيد عائشة رضي الله عنه. طيب بعد ما دفن في بيت السيد عائشة وعرفنا يا أخوانا الموقع الجغرافي وقلنا أهل المدينة القبلة بتاعتهم شنو يا أخوانا؟ كده سعيد. طيب كونوا قبلتهم كده وده المسجد وبينه وبين بيت السيد عائشة رضي الله عنها قلنا شنو ما هو إلا ستار. شبر واحد أو أقل من شبر. لما ترفع ستار طوالي داخل المسجد أو من المسجد لداخل البيت. والحوش صقير خالص يعني في غاية الصغر وفي نفس الحوش دفن. والسيدة عائشة رضي الله عنها كانت بتصلين داخل الحوش بتاعها يا شيخ. البيت ما ساكنة فوقه والنبي مدفون فوقه. يلا لابد تفهم هذا الكلام. اللي بيقول أن الصلاة في مكان فيه قبر ما بتجوز كلام شنو؟ يقول أن الصحابة رضوان الله عليهم صلاة وجل ما بتجوز. السيدة عائشة ما خلت الحجرة بتاعتها سكنت فوقها لحد ما توفيت. وقع عليك ولا لسه؟ ها والصحابة طيب بيصلوا في المسجد. هو المسجد بينه وبين القبر شنو يا اخوانا؟ يعني قلنا يبالغ 5 أمتار 6 أمتار يزيد قليل او ينقص قليل دي المسافه بس فقط. تقول ان المسجد اذا كان دفن فيه الرجل الصالح لا يجوز. هذا هو النبي عليه الصلاه والسلام. قلت هذا للنبي عليه الصلاه والسلام نقول لسيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وكان دارين في سيدنا عثمان وين هناك وسيدنا الحسن كان دارين في رجل هناك. المشاكل السياسية منعت. طيب وبعد أن قرر الصحابة رضوان الله عليهم دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة السيدة عائشة فنجد أن هذه الحجرة كانت متصلة بالمسجد الذي يصلي فيه المسلمون. فكان المسلمون يصلون في المسجد الذي ألحق به حجرة والحجرة تشتمل على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولما مات أبو بكر رضي الله عنه ودفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح المسجد ملحقا به حجرة تشتمل على قبرين. ولما مات عمر بن الخطاب دفن بجوارهما فأصبحت الحجرة الملحقة بالمسجد بها 3 قبور. يلا ويننا ما يجوز ما يجوز ما يجوز ما عرفنا الحاصل. الكلام ده من جميع الصحاح والسنن يعود كده. هذا والسلام. ها وظل المسلمون يصلون في المسجد على هذه الحالة ولم ينكر أحد فكان ذلك إجماعا عمليا. قال ما جايز منه ما في منهم على عدم حرمة الصلاة في مسجد يتصل به حجرة تشتمل على قبور النبي صلى الله عليه وسلم أو شايف لصاحبيه. وهناك من يعترض على هذا الكلام ويقول إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. والرد عليه أن الخصوصية في الأحكام بالنبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى دليل. ما بيعرف دي يا أخوانا ما جمرت الأصول والمسألة بتاعت الخصوص يا أخوانا ما أصولية. قال تحتاج إلى دليل. والأصل أن الحكم عام ما لم يرد دليل يثبت الخصوصية. والدليل تاع الخصوصية ما لي يا أخوانا ما موجود ما واري. وكون دليل تاع الخصوصية ما في خلاص ولا دليل فبطلت الخصوصية المزعومة في هذا الموطن. ونزولا على قول الخصم قال كان أفرضنا جدلا ثاني نحن تنازلنا وقلنا له الكلام ده من أن هذه الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم وهو شنو باطل كما بينا. فالجواب أن هذه الحجرة دفن فيها سيدنا أبو بكر ومن بعد سيدنا عمر. ها الشيخ كان يذكر لهم شنو يا أخوانا أنه سيدنا عثمان ذات دارين يدفنوا وسيدنا الحسن كان داري يعطون جنوب يدفنه كده أو غيره. والحجرة متصلة بالمسجد فحال الخصوصية إذا انسحبت إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أم ماذا حصل؟ والصحابة يصلون في المسجد المتصل بهذه الحجرة التي بها ثلاثة قبور، والسيدة عائشة رضي الله عنها تعيش في هذه الحجرة عشرة وتصلي صلواتها المفروضة والمندوبة. ألا يعد هذا الفعل أن ألا يعد هذا فعل الصحابة إجماعا عمليا لهم؟ ما في شك بأن هذا إجماع. من اللي قال من الصحابة ما جايز؟ نحن كان قلنا دايرين نطبق الحديث زي ما ورد دشنا أخونا، نحن نمش نفوس لنا زول كده نتفهم في المسجد نقص لنا زول شنو؟ المسجد الما فوق نجي نسوي له وكده أهو زينا ولا ما وقع عليه؟ ها المسجد الأولاني كده حسي واحد خليك من اللي بيقول ما جاي، حس أنا عندي مسجد داير نعمل فوق واحد بجواره، المان شنو داير نعمل؟ داير ولا داير نمتصل الأمر ده الفعل بتاع الصحابة ده عشان فوق أجر. إذا أصلا الخصم اللي بيتردد ويقول الكلمة دي عنده مذهب وما يقدر يتبوها به، الآن شنو؟ في للصحابة ما حجة وأنهم عوام وما بيعرفوا الحكم الشرعي، براهم بس يعني ده مذهبه لكن ما يقدر يتفوه به. طيب إذا كان ما قالوا حسي عمليا حسي هو مشى له ولا ما مشى له؟ ما قال ما يجوز. وجبير كان جايز ولا ما جايز؟ طيب ماله ما يجوز حسي؟ عشان كده الشيخ بيقول لنا شنو على تغير شنو؟ قال وفي ولاية عمر بن عبد العزيز للمدينة قال أدخلت القبور الثلاثة المسجد وقد وافق فقهاء المدينة السبعة على ذلك للأبناء الصحابة، ولم يعترض منهم إلا سعيد بن المسيب بس براه اعترض، ولم يكن اعتراضه لأنه يرى حرمة الصلاة في المساجد التي بها قبور، وإنما اعترض لأنه يريد أن تبقى حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كما هي يطلع عليها المسلمون حتى يزهدوا في الدنيا ويعلموا كيف كان يعيش نبيهم صلى الله عليه وسلم في المدينة. ما في حاجة يعني أنا أثرت بها إلا في كونه شنو المعالم ما في كلها شعلوها بس كلها عمارات. طيب عمارات ما في أي بلد ما في موجودة عمارات ما خلوا أي معنى كده زي تلقاه ما في ده الشيء اللي سيدنا سعيد بن سيف يا أخونا دايره يخلوا شنو أخونا المعالم دي تكون موجودة. قال عشان نحن قال لو خلينا البيت بتاع السيدة عائشة ده اللي اندفن فوق النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر والمسلمون قال ما يجعلوه في المسجد، كان عملوه في المسجد ما خلاص وصلوا به المسجد، الناس ما بيعرفوا الحد بين البيت كان كوين والمسجد شنو كان وين. قال عشان يشوفوا الحجرة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام حوش صغير قدر شنو عشان تعرف أنه شنو الدنيا مكتفين فوقها بالكفاف بس سندويتش ما كان شنو يا أخوانا إلا يغسل اليد بالصابون وكذا وغير ذلك بالسندويتش بس كده يا حزيلة. وعلى هذه السنة أنشأ المسلمون مساجدهم ولم يجدوا نكيرا في إلحاق المسجد بذريه أحد آل البيت الكرام أو الصالحين، وكان ذلك إجماعا من المسلمين سلفا وخلفا وشرقا وغربا. إذا ما الذي حدث وما سبب تحريم من يدعون التمسك بالدين للصلاة في هذه المساجد والتصريح بوجوب حجم المساجد أو الأطرحة؟ الشيخ هو جاملهم دارين يهدي مشني يا أخوانا قبة النبي عليه الصلاة السنة دي نحن في سنة كم يا أخوانا؟ في 2014 في شهر رمضان بتاع السنة دي الفات يلا نفس الفهم نفس المتطرفين خطوا غنبلة لما دخلوا الموسم في قبر نبي الله يونس فجر القبر والمسجد شفته أنا بعيني فيها هم كله بالإعلام الدنيا شافته. طيب الفرق بين سيدنا يونس وسيدنا محمد شنو؟ الحكم واحد يا شيخ واحد نبي ورسول، وإن يونس شنو؟ مرسلين. ها قنبلة في قبر النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا يونس وقبرنا وعندهم نية بتاع المدينة سوف بالعمل ده تصدق أو لا تصدق كي شفت بعينك هتصدق ده الدين بتاعهم كده يسمع الكلام ده تصدق أو لا تصدق لو شفت بعينك. وبعدين ما في زول ذات كونك ما تصدق كان ما صدقت معناه أنت جعلت في فرق بين نبي الله يونس وبين سيدنا محمد. الفرق أنا دار بعرفه شو لا من الناحية الشرعية في فرق يعني ما في نبي ورسول نبي ورسول خلاص الفضل داك ماشي تاني دارين الرتبة بس بتاعت النبوة هذا والسلام كده يا وزيرة قنبلة فجر خلاص ده ودينه من تعب كده يا وزيرة في الموسم بتاعت العراق نينوى بلد نبي الله يونس قال صلى الله عليه وسلم أنت من نينوى بلد الرجل الصالح يونس بن متى ذاك أخي كده طيب نستجد شنو قال ونتغير شنو انه قال انا لقينا الكلام ده. الشيخ جايب لنا علامة الاستفهام وعلامة التعجب. قال شنو؟ او الاطرحة. في شنو؟ يلا المغلق وصل شنو بتاعت الاستفهام والثاني شنو؟ التعجب. استفهام وتعجب. تفعل وهذا قريبة. ده شنو ده؟ ده شنو ده؟ حتى ده شنو استفهام. وفي نفس الوقت شنو؟ تتعجب مما شنو؟ تسمع او تشوف. السبب في ذلك ان هؤلاء قال بعضهم في كتب السنة. واستخرجوا حديثا ظنوا انه ينطبق على هذه الصوره التي ارتضاها المسلمون. هذا الحديث هو لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا. الحديث المتفق على صحته. قال وفي روايه لمسلم زاد قبور انبيائهم وصالحيهم. والحقيقه ان اتخاذ القبر مسجدا الذي ورد فيه النهي ليس هو ما ذكرنا من بناء المسجد ملحقا به أهل أضرحة الصالحين. إن علماء الأمة لم يفهموا من هذا الحديث النهي عن اتصال المسجد بذريه نبي أو صالح، وإنما فسروا اتخاذ القبر مسجدا أن يجعل القبر نفسه مكانا للسجود. عرفنا الكلام قبل ذلك يا أخوانا؟ مسجدا بمعنى مكان يسجد فوقه، وليس المراد المسجد شنو يا أخوانا بالاصطلاح بتاعه ده. لأن اليهود عندهم شنو يا أخوانا؟ عندهم مسجد مش كده؟ النصارى عندهم مسجد؟ لا، اليهود عندهم مسجد ولا النصارى عندهم مسجد؟ لابد تعرف الكلام ده. النصارى عندهم البيئة واليهود عندهم شنو؟ الصلاة. اليهود عندهم الصلاة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات. صلوات عندهم الصلاة، قيل هي مصلى بتاع اليهود. ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. يلا. إذا معناتها يسجد شنو يا أخوانا من فوق للغبر ذات القبر يجعلوه شنو يا أخوانا؟ ها يا هدى ذات مكان السجود. شوف الكلام ده. مكان للسجود ويسجد عليه ويسجد عليه الساجد. لمن في القبر عبادة له كما فعل اليهود والنصارى. حيث قال تعالى اتخذوا قبور اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. اسمع الكلام ده يا أخوانا في الآية. تقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أها، والمسيح ابن مريم برضه اتخذوه إلها. شاهدا للشيخ من الآية وين؟ الآية ما أخبرت على أنه شنو يا أخوانا؟ الأحبار جمع حبر، ويقال الحبر بالفتح والكسر كله. هل هو شنو عالم العلماء اليهود؟ ها، والرهبان ديل هم العباد بتاعنا النصارى. الله يقول ديل متبعين لهم شنو اتخذوهم اربابا. اربابا شنو يا اخوانا؟ قال شنو؟ كانوا شنو قال؟ بيسجدوا ليهم، يسجدوا من فوق لقبورهم. طيب الايه دي بيشيلوها يا اخوانا المتشددون ويقوموا شنو يا اخوانا يفعلوها في الشيوخ بتاعنا الصوفيه وغير ذلك، تقولوا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. واحد يقوم يتوقف، والله لا الشغلانه دي كده هنا انت عامي وهو عامي وكلام بيسمعهم ذاته عامي. عامي شنو يا اخوانا؟ اتخذوا رب معناه شنو؟ اتخذوا رب. هناك علي بن حاتم بن ظلم لما طلع له الايه قال له اتخذوا، قال ما كنا نعبدهم. النبي قال له مش كان بيامروكم بخلاف امر الله تعتبروا؟ قال اي. مش كان بينهوكم تنتوا؟ ده اسمه الاشراك في الاتباع. الاشراك في الاتباع، الله يقول حلال والاخر يقول حرام، تاخذ حرام بتاعت الغير وتقلب بتاعت الله او العكس. ده اسمه شنو يا اخوانا؟ الم اهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين. عباده الشيطان معناه شنو؟ طاعته، تخلي عباده الله، معناتها هنا شنو؟ اشركت بهم. اما كونه كانوا بيركعوا لهم بيسجدوا لهم وغير ذلك، ده من الاشياء اللي هي شنو موجوده عندهم. ده هو فعلوه بذلك شنو؟ بالنسبه للاحبار بتاعهم. اما بالنسبه لقبور الانبياء بتاعهم، سيدنا عيسى قلنا شنو يا اخوانا؟ مرفوع في السماء ما عنده شنو يا اخوانا؟ غبر. وسيدنا موسى شنو يا اخوانا؟ وين؟ هناك يا اخو عنده نفر واحد من الانبياء اللي ما عنده، ما اليهود ما عندهم انبياء بل انما عندهم نبي واحد وسيدنا موسى. وبين قبره وبين بين بيت المسجد المقدس النبي صلى الله عليه وسلم قال رميته حجر بس فقط. ربنا قال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال فهذا هو معنى السجود الذي استوجب اللعنة أو جعل القبر قبلة دون القبلة المشروعة كما يفعل أهل الكتاب حيث يتوجهون بالصلاة إلى قبور أحبارهم ورهبانهم. فتلك الصور هي التي فهمها علماء الأمة من النهي عن اتخاذ القبور مساجد. والمسألة قلنا شيخنا الناس يرجعوا زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم للعلامة المحدث الفقيه الأصول اللغوي محمد حبيب الجكني، شوفوا في شرح هذا الحديث ذكر كلام إليه المنتهى في هذا الأمر. وقد اتبع ذلك في شروحهم أهل العلم، ولو إننا اتبع يعني علماء الأمة شنو تفهموا، والفهم ده تجلى وين ظهر في شروحهم لهذه الأحاديث. ها هو الشيخ السندي، السندي يا أخوانا نوع قبيلة من الناس، ومنهم هذا العالم الجليل ما خلى كتاب واحد لا بخاري لا مسلم لا بداود لا الترمذي لا النسائي إلا وعمل له حاشية، حاشية البخاري، البخاري بحاشية السندي، مسلم بحاشية السندي، أبي داود بالسندي، السندي السندي السندي، ما يعلق إلا في حتة شنو تحتاج للتعليق، يكاد يغنيك عن الشرح الكبير، بسيط. عشان كده كما جيت دار تشتري نسخة بتاعت البخاري فتش فتش كان لقيت البخاري في تعليق السندي إلا شنو دمتي. أما كان لقى الشرح طبعا ما بيجيب لك شنو بحاجة السندي. السندي قال شنو الشيخ ينقل لنا عن الشيخ السندي، قال يقول بشأن هذا الحديث ومراده بذلك أن يحذر أمته أن يصنعوا بقبره ما صنع اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم من اتخاذهم تلك القبور مساجدا، إما بالسجود إليها يخطوها قدامه، ونحن بنقول بجواره لكن ما أمامه عشان الفارق فيه ولا ما فيه، ده بجواره ما شنو ما أمامه، يلا إما السجود إليها تعظيما أو بجعلها قبلة يتوجهون بالصلاة نحوها. قيل ومجرد اتخاذ مسجد في جوار صالح تبركا غير ممنوع. الكلام ده نلقاه وين حاشي كسندي عزيز كده 2 صفحة 41. وقد نقل العلامة ابن حجر الأسقلاني وقيروه من شراح السنن قول البيضاوي. البيضاوي أخونا صاحب شنو يا أخونا معلم التنزيل ده صاحب التفسير المعروف، حيث قال البيضاوي لما كانت اليهود يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة ويتوجهون في الصلاة نحوها فاتخذوها أوثانا لعنهم الله ومنع المسلمين أن مثل ذلك ونهاهم عنه. أما من اتخذ مسجدا بجوار صالح، بجوار رجل صالح ده شنو يا أخوان اسمه نعت اللي محظور، بجوار صالح أو صلى في مغبرته، مغبرة بتاعت الصالح بس، وقصد به الاستزهار بروحه، الاستزهار هو الانتفاع التبرك، قال ووصول أثر من آثار عبادته إليه، الصلاة بتاع الرجل اللي يسيبه قال للتعزيم له مجد للتعزيم عشان قصدت التبرك أها والتوجه، قال فلا حرج عليه. ألا ترى أن مدفن إسماعيل في المسجد الحرام؟ الناس طبعا ما بيعرفوا الكلام ده، سيدنا إسماعيل مدفون وين؟ في المسجد الحرام يا شيخ، وين هم مدفونين كم لكن؟ كم العدد؟ أنا نسيت العدد كم كبير. ذكروا العلامة ابن عبد البر وذكروا العلامة الغماري في كتابه إحياء المغبور في استحباب البناء على القبور، الزر بيقول أنه لا يجوز هاي المسجد الحرام إلا ما تصلي فوقه. سيدنا إبراهيم ذات مطول غير سيدنا إبراهيم، عدد كم كبير من الأنبياء كلهم موجودين هناك، لكن متى يكون عبادة يا شيخ لو قصد أنه يعبد؟ لكن ليش ما قلنا عبادة عندها وليس عبادة لها؟ ما فرقوا بين عندها و لها، ما فرقوا بيعرفوا، لكن كم وافق شنو معناه انتقلت القاعدة، يقول لهم انتوا رجعتوا من ده ثاني في اشياء حترجعوا منها، عشان كده شنو الحق ولو ظهر شنو يتنفي لهم يعرفون رسولهم وهم له وجهدوا بها واستيقنتها انفسهم لجنو ظلما وغلوا كده يا حسين عارفين العبائد كده ما طرش. وقد نقل ايوه المسجد الحرام ثم الحتيم ثم إن ذلك المسجد أفضل مكان يتحرى المصلي بصلاته، والنهي عن الصلاة في المغارب مختص بالمنبوشة لما فيها من النجاسة في انتهى. رأي المالكية. حتى الناس نحن كما مشينا ودينا الجنازة للمغابر ودارين ندفنها وعان وقت الصلاة، نحن المالكية شنو نصلي جوا المغابر؟ ما عندنا أي حاجة إلا إذا كانت المغابر قديمة شديد. المغابر لما تبقى قديمة يا أخوانا شنو؟ العظام بتاعت الموتى ما بترتبي فوق، لما ترتبي فوق لما تجي تلقى شنو العظم على وش الأرض. يلا العظم ده حكمه شنو يا أخوانا؟ نجس. بس نحن بنتجنب الصلاة في اللحظة ديك عشان النجاسة فقط. كان الحتة نحن عملنا فوقها ما فيها الصلاة عندنا جائزة بلا كراهة. بس كده هذا ده المقرر عندنا. القرر من المالكية شنو؟ عندنا موقعين عن السادة المالكية أبو بكر بن العربي في شرح ليش من سنن الترمذي يبين المذهب المالكي. حكي لي يا وليد. العلم قلنا نجس. أي حاجة تتعلق بجسم الإنسان ما نجس. ذاك الأدم المطهر ده أخوانا بتاع دابة ذبحوها. دابة ذبحوها يا هو الأدم الطاهر يا شيخ. حتى الآن ذبحنا لنا بقرة وفي أدم كبير بعد ما مسينا المخ بتاعه شنو نجده، لكن حكمه ماله طاهر. لا لا أرض متطهر ده شنو؟ لكن أرض تطهر النجاسة، لكن ده أدم ما قاعد باقي على ما هو عليه حكمه نجس. ولا ما وقع لنا شيخ. أي جزء من أجزاء الميت بعد موته شنو أخونا نجس؟ إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يلا كده يا وليدة. بس عشان كده نحن إذا السلامة التصحيح في المقابر بس للحالة. كان المقابر يا أخونا شنو؟ يعني ما فيها الوسخ ده شنو؟ عندنا الجارة في الصلاة بلا كراهة. ده المقرر عندنا شنو؟ لفوركوس أي حرب بدون محارب وحرب بدون حرب. وقد نقل كذلك المبارك بوري ده الهندي يا أخونا شرح الترمذي في شرعه لجامع الإمام الترمذي قول التوربشتي، فقال قال التوربشتي هو مخرج على الوجهين، الأول لأن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، مخرج على وجهين، أحدهما كانوا يسجدون لقبور الأنبياء، ليش نو؟ تعظيما لهم، بما عبادة لهم، وقصد العبادة بذلك، ومرات كمان قصد العبادة شنو في ذلك؟ شنو يسجدون لهم؟ وثانيا أنهم كانوا يتحرون الصلاة في مدافن الأنبياء، لأن لما صلينا هناك في المغابر ما تحريناها، جاتنا شنو اتفاقا. إذا أنت تحري تقصد خاص تقول شنو يا غنى، لا مش نصلي شنو يا غنى، هناك في معنى الغور، ده الممنوع، لكن احنا مشينا لشنو؟ لأن ندفن الموتان يلا خلاص حصل شنو وقت الصلاة جازت فصلي كده. كده يا أخي ده بس. يتحرون الصلاة في مدافن الأنبياء، والتوجه إلى قبورهم في حالة الصلاة. والعبادة لله نظرا منهم أن ذلك الصلي أعظم موقعا عند الله اشتماله على الأمرين. على الأمرين ما ناطشنو اللي هو شنو عبارة من غير الله. قال فكان ينبغي على هؤلاء المتشددين أن يعرفوا الصور المنهي عنها لا أن ينظروا إلى ما فعله المسلمون في مساجدهم ثم يقولون إن الحديث ورد في المسلمين فهذا فعل الخوارج والعياذ بالله. الخوارج قال فوق عبد الله بن عمر في حديث البخاري. قال ابن عمر رضي الله عنه ذهبوا الى ايات نزلت في المشركين فجعلوها في المسلمين. لان الصحابه قالوا منه عبد الله بن عمر والحديث في البخاري. فليست هناك كنيسه للنصارى ولا معبد لليهود على هيئه مساجد المسلمين ما موجود التي بها اضرها، والتي يسر بعضهم أن الحديث جاء في هذه الصورة. قال ما موجود، ما عندهم ذاته الكنيسة بتاعت النصارى ولا حيئة بتاعت شنو المعبد بتاع اليهود في هذه الصورة. ومما سبق قال ومما سبق فبيان حكم الصلاة بالمسجد الذي به ضريح يكون إذا كان الغور في مكان منعزل عن المسجد أي لا يصلى فيه، فالصلاة في المسجد الذي يجاوره صحيحة ولا حرمة ولا كراهية. هذه كلام بعض الساكت كل ما عملين فتاوي زي هسه شنو؟ زي ما قلنا المولد جاي يطبع الورق بالملايين قروش كثيرة لا تحتفل لو أدوها للمساكين انتهوا بالقروش دي كان أخير. ويا دوب نينا قمنا للاحتفال ما بنخلي والله كده هو زي ده بس لا تحتفل يا دوب نحن نحتفل وتسوي كده شغلنا واحد من الناس الجلد للقريشات دي لما جاء الخليفة العام للسادة التجارية وجاء القذاري وشاف الحشد الكبير اللي اجتمعوا ديل وقف كده قال ديل يعني ديل بس تجارين ديل بس يا هم الكم ده قال ما عملنا هاي الشغلانة دينية قروش براها ساكت وأسيادهم البيت فوق قروشينات بغالي يدوهم لها هنا هاشن يا أخوانا كل ما يجي المولد الشغلانة بتنقطع يجول قليهم 100 خيمة في مسجد الخليفة ها 70 خيمة كل واحدة فوقها محاضر يتكلم في الرد على شنو على البطوط الرجيم ولا ما وقع لك 70 خيمة في آن واحد كل واحدة عندها شنو أخوانا محاضر ده شيخ ده دكتور ده درويش ده شنو كده بس إلي شنو والأصوات مرتفعة تساوي ده شنو أخوانا إليه يصعد الكلمة الطيب كده شغالين وبعد ذاك الحشد ما حصل قبل كده يا دوب الناس يجوا وهو داري شنو الناس يخلوها لشنو امشي المكتبه بس خلي المدرسين امشي المكاتب ام درمان والله والله والله كتب جديده كل يوم حول الاحتفال بالمولد جواز الاحتفال بالمولد حول الاحتفال بالمولد يا اخي لا تحتفل لا تحتفل وفر القروش دي يا اخي خلي الناس ينتبهوا فيها لخ مساكي بس ديك هسه الورقه قالت لنا لا نحتفل كل احتفال ده تماسيه يا تماسي ان المقلام تقول لا لا لا تحتفل ما يقدر زول عمي ساكت ايوه عشان كده قال خليهم يعرفوا الحافظ شنو وبعد ذلك حتى ما يتكلموا قال ده الشغل بتاع الخوارج ده يشيلوا الحكم بتاع ده يركبوا في ده وكده هنا ورى لانه شنو قلنا الصلاه فيها ما فيها كراهيه واما اذا كانت شنو اما اذا كان القبر في داخل المسجد فان الصلاه باطله ومحرمه على مذهب من يقولنا احمد بن حنبل بس جائزة وصحيحة عند الأئمة الثلاثة. طيب هسي حتى قول كم الأئمة الثلاثة خليك من كونه داخل المسجد بس برا المسجد الأئمة الثلاثة بيقولوا أن الصلاة شنو جائزة وليلك يقول ما جائزة لكان جائزة لمن يفعل أن يفعل لأن المسألة خلافية ما عندها حكم قطعي لا من أنك أنت تجعل شنو أن هؤلاء مشركين وهؤلاء مخالفين أنت ما وصلت درجة العلم ذاته لا تتكلم به القبر كان داخل المسجد عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة الصلاة صحيحة عند الحنابلة شنو قلنا؟ قال باطلة طيب الحنابلة جعلوا ما فصي والجمهور جعلوها صحيحة جائزة الإنسان يأخذ بمذهب الجمهور ولا ما جائز؟ كده يا وزيدة جائزة وصحيحة عند الأئمة الثلاثة غاية الأمر أنهم قالوا يكره أن يكون القبر أمام المصلي لما فيه من التشبيه بالصلاة إليه والله تعالى على وعلى. إن شاء الله خلاص انتهينا.